الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، شكرا. فنكمل مدارستنا الأسبوعية في كتب التوحيد وعمدة الفقه وشرح علل الترمذي الحافظ ابن رجب، ونبدأ الآن مع كتاب التوحيد في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أول ما تدعوهم إليه، إيه على الخبر. وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم. يعني هذا واقف ولا فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. يحبه الله ورسوله، من ضابطها؟ لا ورسوله فاعل هذا. رسوله أي الأولى ولا الثانية؟ لا الثانية، رسوله. ويحبه الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ الله أكبر. فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أي يخوضون. نعم. عقد الإمام المصنف هذا الباب لبيان أهمية الدعوة إلى التوحيد. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الدعوة واجبة على كل مسلم فيما يعلم، وأنها في أصلها فرض كفائي. واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأتي لعلي: ادعهم إلى الإسلام. وإلى هذا يميل الإمام المجدد رحمه الله كما في 3 الأصول عندما قال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل، ثم ذكر منها الدعوة إلى الله عز وجل. غير أن من شرط الدعوة كما في الآية: قل هذه سبيلي. قوله سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة فيه تنبيه على شرط الاتباع. أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين فيه تنبيه على شرط الإخلاص. أدعو إلى الله على بصيرة في هذا الرد على من كلف الناس الدعوة بلا علم. فالبصيرة كما عرفها ابن القيم في مفتاح دار السعادة أنها حال في القلب يصير معها العلم للقلب مثابة المبصر للبصر، يعني يصير قلبه يبصر الحقائق العلمية كما تبصر عيناه الأمور الطبيعية. وأصل العلوم الشرعية واجبة، غير أن هذا الوجوب يختلف، فمنها ما وجوبه عيني على كل مسلم وهو الفرائض الأصلية، ومنها ما وجوبه كفائي. فذكر شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى أن أصول الإيمان الستة، الإيمان الإجمالي بها واجب على كل مسلم، ثم بعض التفاصيل تكون فرضا كفائيا، فإذا بلغت المسلم وجب عليه بعينه أن يؤمن بها. فالدعوة لا بد لها من العلم، خلافا للتبليغيين الذين يدعون على جهالة، وقد خالفوا منهاج النبوة في عدة مسائل. المسألة الأولى في منهج الدعوة، فالدعوة ابتداء تكون للتوحيد كما سيأتي التنبيه عليه في الأدلة الأخرى، ثم إن الدعوة للتوحيد تكون بعلم، فهم يضربون مثلا التزهيد في العلم فيقولون هذا الرجل أعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له الله بعثك؟ قال نعم. قال افترض عليه 5 صلوات؟ قال نعم. قال إلى آخر حديث، ثم قال أعرابي والله لا أزيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. قال انظر، هذا علمه الإسلام في 10 دقائق. وهذا من الجهل وعدم استحق وعدم استقصاء الأدلة، فإن الأعرابي جاء ليتأكد من خبر رسول النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أصلا عنده رجل علمه الصلاة، قال زعم رسولك أنه كذا وكذا وكذا، وإلا كيف يأتي الأعرابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم الله افترض عليه 5 صلوات وهو لا يعرف الصلوات كيف، ولا يعرف ما مقادير الزكاة، ويذهب يزكي هكذا من رأسه؟ هذا لا يقول به عاقل. وبعضهم يضرب مثلا آخر للتزهيد في العلم، يقول هذا الأذان ما يشترض إنسان يكون عالم حتى يؤذن، لا يشترط أن يكون عالما بالأذان، يعني يصلح أن أذهب وأن أقوم هكذا ويقول يا أيها الناس تعالوا إلى الصلاة، هذا الذي استطعته لا أعرف إلا هذا، أم لا بد أن تؤذن الأذان الشرعي على صفاته وعلى سننه وعلى بحثه بين الفقهاء الذي مر معنا في دروس صحيح مسلم والمسائل الكثيرة المتشعبة في باب الأذان فقط. ثم إن البصيرة تتأكد في أزمنة الفتن، فإنه كلما طال الزمان كثر الشر وكثرت البدع، وكما يروى عن علي رضي الله عنه العلم نقطة كثرها الجاهلون، فيحتاج الإنسان إلى أن يزداد علما لكي يستعصم من الفتن ومن البدع والضلالات، ولا محيصة ولا نجاة إلا بالعلم وبتقوى الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له فرقانا يفرق به بين الحق والباطل. فلا بد من العلم لكي تستعصم من البدع والضلالات والشركيات، خصوصا في أزمنة الفتن هذه ولما انتشرت الشبهات مع انتشار وسائل الاتصال الحديث. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث ابن عباس في بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهذا حديث جليل، وهم دائما يقولون حديث معاذ، حديث معاذ الذي رواه ابن عباس ليس معاذ، وفيه فوائد كثيرة. الفائدة الأولى التنبيه على غلط مسلك التبليغيين الذين يذهبون زرافات من الجهلة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل واحدا وهو أعلم الصحابة بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه، وفي صحيح البخاري أنه بعث معه أبو موسى وأوصاهما بوصية أن يتطاوعا، وأبو موسى كان في مكان يدعو ومعاذ كان يدعو في مكان آخر، لهذا لما جاء معاذ لأبي موسى ورأى عنده يهوديا ارتد قال له ما هذا؟ قال هذا رجل أسلم ثم ارتد، فقال لا أنزل حتى يقتل. ومعاذ بن جبل لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان في 27 من عمره، ومات في طاعون عمواس عام 17 للهجرة وهو في 34 من عمره. من هذا تعلم أن العلم يعني ليس دائما يقاس بالسن، فهذا رجل فاضل جليل من أعلم بل أعلم الصحابة بالحلال والحرام كما ورد في ذلك الخبر، وإن كان جمع من أهل العلم يرجح الإرسال فيه، غير أنهم ما لا يختلف فيه أن هذا الرجل من كبار فقهاء الصحابة. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من اليمن إلى الشام وبث هناك علما كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل هذا الرجل إلى اليمن، وفيه الردع المتكلمين من وجهين: الأول في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يدعو الناس إلى أن يوحدوا الله أو إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، لم يدعوهم إلى أن يثبتوا وجود الله بدلالة الحوادث والأعراض، ولم يأمره أن يكلمهم في الإعجاز العلمي أو ما سواه. لماذا؟ لأن الناس أصلا عامة بني آدم مقرون بوجود الله عز وجل، فالمتكلمون أضاعوا وقتا كثيرا في الكلام في مسألة إثبات وجود الله عز وجل، وعامة بني آدم لا ينازعون في هذا، قضية فطرية مقطوع بها، ولها أدلتها وبراهينها، وإن كان هم استخدموا أدلة وبراهين بدعية ثم التزموا منها على بناء على هذه الأدلة البدعية تعطي صفات الله عز وجل. ولهذا البخاري في كتاب التوحيد صدر هذا الكتاب بهذا الحديث، ثم فيه الدلالة على قبول خبر الواحد في مسائل الاعتقاد. وهنا يذكرون طرفة أن رجلا أشعريا ذهب يدعو أناسا إلى الإسلام في بعض البلدان فأسلموا، ثم جاء هذا الرجل الأشعري يدرسهم العقيدة الأشعرية، فمن ضمن ما قال لهم وأخبار الأحاد لا تقبل في الاعتقاد، فقال له أحد أذكيائهم قال إذن أنت ينبغي إذن نحن نكفر نرجع عن ديننا. قال لما؟ قال لأنك أنت واحد، فكيف نقبل خبرك الآن؟ تدرس العقيدة وأنت رجل واحد، كيف نقبل خبرك؟ لا بد أن تأتي بجماعة معك لكي يبلغون عدد التواتر حتى يعني نأخذ منك بهذا المعتقد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبهه إلى صنف المدعوين: إنك تدعو قوما من أهل الكتاب، يعني أن عندهم حجج وأنهم أناس يحتاجون إلى رجل عالم يدعوه، فلا بد أن يعرف الإنسان صنف الفريق المدعو حتى يعرف كيف يدعوه ومن أين يدخل عليه. هم عاد رجل جمع كتاب الله عز وجل، يعني يحفظ كتاب الله عز وجل وما فيه من الحجج الناقضة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الناقضة لاعتقاد هؤلاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن هم وحدوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وهذا يبين لك غلط المسلك الموجود الآن في الذين يدعون الإسلام في إفريقيا وما سواه، يكتفون من المرء بأن يتلفظ بالشهادتين ثم يتركونه لا يعلمونه، يذهبون إلى قوم آخرين ليجعلهم يتلفظون بالشهادتين وهكذا دون أن يعلم. ولكن الطريقة النبوية في الدعوة أنه إذا أسلم رجل تجلس معه وتعلمه أمور دينه. بل هناك خطأ آخر، وهو أنهم يقرونهم على المقام في ديار المشركين، ورد في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله عمل مشرك إذا أسلم حتى يهاجر من ديار الشرك إلى ديار المسلمين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فشخص في بريطانيا أو في أمريكا أو فيما سواه أسلم، ينبغي لمن دعاه للإسلام أن يدعوه إلى الذهاب إلى الهجرة إلى ديار المسلمين لكي يتعلم الإسلام حقا، ولا يتركه هكذا باقيا في دياره. ثم إن كثيرا ممن يسلمون في إفريقيا وما سواها تبقى عندهم رواسب، لابد أن يجلس الداعي حتى بعد أن يتلفظ بالشهادتين، لابد أن يجلس الداعية فترة من الزمن. واعتبر ذاك بحديث اجعل لنا ذات أنواط، هؤلاء الصحابة وكذا قال كنا حديث عهد بشرك، فجلس معهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى علمه. أما نجلس يعني نرسل به إلى العمرة ثم نرجعه بعد ذا ثم نذهب ونسجل إحصائيات أسلم مليون أسلم كذا أسلم كذا أسلم كذا، وكثير منهم يعني يسلم وهو لا يعرف أمر دينه حقا، هذا خطأ طريقة العد هذه والتكثير. بل لابد أن بعد أن يسلم أن تأخذه وتعلمه أمر دينه بالتفصيل، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذا قال: ثم أخبرهم أن الله افترأوا عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وهذه بابها في الزكاة. قال: وإياك وكرائم أمواله. ومن هذا يذكر الفقهاء أن الشاة الحلوب لا تؤخذ لأن هذه من كرائم الأموال، وأن السمينة لا تؤخذ لأن هذه من كرائم الأموال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واتقي دعوة المظلوم، يعني إن ظلمته وأخذت ماله، هكذا يخوفه النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل، يعني لم يقل له أنا أراقبك أو كذا أو كذا، إنما أنجي نفسك. فليس بينه وبين الله حجاب. هناك زيادة صح الشيخ الباني قال: وإن كان كافرا. ولهذا المظلوم في حقيقة الأمر أعلى من الظالم وأقرب إلى الأمن من الظالم. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين أن من الأمور التي تسلل الإنسان على تحمل الظلم أنه يكون له كفارة، وأنه يكون أقرب من الله عز وجل، وأنه خير له إن لم يكن ظالما، لأننا في النهاية كلنا سنذهب إلى الله عز وجل إلى ديان يوم الدين نوضي، وعند الله تجتمع الخصوم. وساعة إذن لا دينار ولا درهم، إنما هي حسنات وسيئات. ولهذا المثل المصري هذا الذي يقال: وقت من بات مظلوم ولا بات ظالم، هذا له أصل. فهذا الحديث أصل في الدعوة على منهاج النبوة، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. ثم ذكر حديث سهل بن سعد الساعدي في فتح خيبر، وموطن الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى لا إله إلا الله. وليعلم أن من يتلفظ بلا إله إلا الله ولا يعرف معناها، الدعوة له تكون بأن يعرف معنى لا إله إلا الله. لهذا لما قالوا لبعض أئمة الدعوة: كيف تقاتلون أناسا يقولون لا إله إلا الله؟ قالوا: هم لا يعرفون معناها، والعبرة بالحقائق. لهؤلاء اليهود كانوا يقولون لا إله إلا الله، هم لا يعترضون، لكن جحدوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب مسيلمة وغيرهم، وهذا بحثه في كتاب كشف الشبهات. فموطن الشاهد كيف كان، كيف أرشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذا للدعوة، وكيف أرشد عليا. هذه الأحاديث تفسر الآية: قل هذه سبيلي أدعو لله على بصيرة. هكذا تكون الدعوة، تأتي الناس أدعوهم للتوحيد. يقول شخص: لا، الناس اليوم موحدون الحمد لله، فلماذا يعني نحن ندعو للتوحيد وندرس التوحيد؟ التوحيد مفهوم والحمد لله. اليوم هذا علي يدعو يهودا، معاذ يدعو يهودا، هذا كلام من لم يخبر أحوال المسلمين. كثير من المسلمين يتلفظ بالشهادتين ولكنه لا يحقق معناه. انظر إلى اجتماعهم على القبور، انظر لما فتحت قنوات السحر كيف أقبلوا عليها من ضعف التوحيد. انظر إلى نشرات الأبراج هذه، هذه تخالف التوحيد. انظر إلى التطير الموجود، أنا تصبحت بوجمين وتمسيت بوجمين، أمور كثيرة تخالف التوحيد وتخالف معنى لا إله إلا الله. والرفض منتشر بيننا، والرافض يعني يعسو بالقبورية، التصوف موجود، هذه كلها تناقض معنى لا إله إلا الله. وفيه وهذا الحديث قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية كان في مجموع الفتاوى من أحسن ما يرد به على النواصب الذين يبغضون علي رضي الله عنه، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ثم أن الصحابة تشوفوا للإمارة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تسل الإمارة، يقول لعبد الرحمن بن سلمة بن سمر عفوا، يقول له لا تسل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإنك إن أعطيتها دون مسألة عانك الله عليه. وأبو موسى الأشعري جاء باثنين من قومه من الأشعريين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدري ما حاجتهما، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ولنا، فاعتذر أبو موسى قال والله يا رسول الله ما أعرف، لم أكن أعلم يعني بأنهم أرادوا هذا الأمر. فأمر الإمارة، وكما ورد في الخبر الذي اختلف فيه وقفا ورفعا على أبي هريرة، نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. فأمر الإمارة لا يطلب في العادة، لكن هنا الصحابة تشوفوا للأمر لشهادة أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وفي فوائد أخرى تمر معنا في المسائل. اقرأ المسائل. قال فيه مسائل: الأولى الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم. نعم، دعوة إلى التوحيد هذه طريق من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يثرب عليه، فلا يقال له أنت فرقت الأمة، ولا يقال له أنت مشوش أو أنت ألهيت الأمة عن القضايا الرئيسية، إن لم يكن التوحيد هو القضية الرئيسية فما هي القضية الرئيسية. نعم. الثاني التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. نعم، وسبحان الله وما أنا من المشركين، تنبيه على الإخلاص. وهناك لطيفة ذكرها الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد شرح كتاب التوحيد، قال إذا قلت كلمة الحق وقبلت فافرح، لأنها كلمة الحق قبلت لا أن كلمتك هي التي سمعت. وإذا قلت كلمة الحق وردت اغضب، لأنها كلمة حق ردت، ولا تغضب أن كلامك هو الذي رد. فكثير من الناس يدعو إلى نفسه، ومن علامة الذين يدعون إلى أنفسهم أنهم يتنازلون عن الثوابت ويتنازلون عن التوحيد من أجل تجميع الجماهير وتكثير المتابعين، سواء فيها تويتر وسواء، فتجده يعني يتابعه عدد كبير من الناس والله أعلم بعقائدهم، فلا ينبه لا على بدعة ولا على شرك ولا على كذا، وإنما يتكلمون فيما يسمونه الإسلام العام، بر الوالدين كذا، يعني حتى المنصرين المبشرين يقولون هذا الكلام، الصدق وبر الوالدين وكذا، على أنه هذا لا يسمى الإسلام العام، هذا الفضائل فقط، ولا الإسلام أصله التوحيد. نعم. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. نعم، البصيرة في الدين من الفرائض على التفصيل الذي ذكرناه في بداية المجلس. الرابعة من حسن التوحيد أنه تنزيه له تعالى عن المسبة. سبحان الله، قل هذه سبيلي أدعو لله على بصيرة، وسبحان الله وما أنا مشركين، كل مشرك ساب لله عز وجل، لأنه يسوي بينه وبين المخلوق، وكل معطل يعطل صفات الله عز وجل ساب لله عز وجل، يعطله عن كماله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون إلا عباد الله المرسلين، فقط الذي يقوله الأنبياء هذا الذي ليس مسبة. وأما نسبة الصاحب والولد ودعوة الشريك ودعوة تعطيله عن كماله عن علوه وعن صفاته، هذه كلها مسبة. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. نعم. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين، لا يصير منهم ولو لم يشرك. السلام. لا يصير منهم ولو لم يشرك، يعني سبحان الله وما المشركين كما قال إبراهيم من معه إن براء منكم ومما تشركون. لابد من التمايز، لأن في عصر الإمام كان بعض الناس يراسل الإمام يقول له أنا معك لكني لا أترك قومي ولا أترك أصحابي، ثم يجلس معهم ويراهم يشركون ويقرهم، ربما قال لهم هذا الصواب. فهذا مداهن، وهذا وقع في الشرك الأكبر. أما المقام بين المشركين للدنيا هذا معصية. ورد في الخبر وإن كان أعلب الإرسال أنا بريء مما يقيم بين ظهراني المشركين، وذكرنا حديث بهز بن حكيم عن أبي عن جده. فالإمام هنا ينبه على إشكالية كانت موجودة في عصره، يدعو بعض الناس لكن يقول والله كلامك طيب يا شيخ لكني أنا ما أترك ربي. الله عز وجل يقول الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. هذه الآية وإن كانوا قالوا أنها منسوخة في أحكام التوارث، يعني أنت لك أخ لم يهاجر، ما بينك وبين التوارث؟ وصح في صحيح مسلم حديث بريدة أنهم ليس له نصيب من الفيء هؤلاء الذين لم يهاجروا، وكذلك الذي لا يتمايز عن أهل البدع هذا ما له من ولايتنا من فيء، هذا هو معهم. صح عن ابن عباس أن الرجل الذي لم يهاجر لظل أعرابي، ما هاجر وحج في حال أعرابيته ثم هاجر قام بفريضة الهجرة على حجة أخرى. السابعة كون التوحيد أول واجب. أول واجب خلاف المتكلمين الذين يقولون أول واجب إيش؟ النظر. عندهم أول واجب هذا بعض الأشعرية وكذا، يقول لك أول واجب النظر، أنك تنظر في الكون هكذا ثم تقول لا لابد لهم الخالق. طبعا هذه مسألة فطرية، لكنهم يقولون سبحان الله حتى الطبري رحمه الله بجلالة قدره زال في هذه المسألة، ما ذكر ابن تيمية في دار التعاضد قل النظر، ثم بعد ذلك تقول لابد أن يكون عليما، ثم تثبت القدرة والسعمر لحد ما تغفل للسبع ما لا تذلي وخلاص. هذا كله طبعا هذا خطر، هذه مسألة فطرية أصلا. الثامن أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. الله أكبر. التاسع أن معنى يوحد الله حتى الصلاة. اليوم الدعاة ترون هؤلاء الدعاة المصريين يتكلمون في الحجاب أكثر شيء، ترونهم جماعة قناة الرحمة وقناة الناس وكذا، هم عندهم ألف ضريح بمصر وجاي كل يسولف بالحجاب والنقاب، ولا جاي يشرح كتاب الرخاق من صحيح البخاري. طيب صار أزهد الناس يا أبو إسحاق، صار أزهد الناس، هيش ينفعوا ما عنده توحيد؟ ومولانا ذاك رايح يعطي خطبة في فضائل أهل مصر ثم يثني على الجامع الأزهر المبني على أربع قبور، ما بدأ بالتوحيد. تذهبت إلى مصر، مصر فيها ما أدري كم ألف ضريح، أنت ذكرتها في كتابك اركب معنا، أنا أتكلم عن محمد العريفي ما عاد خايف منه واسمين. طيب وتجي تثني وتذكر منهم ويكفيهم فخرا أن منهم أنبياء، يبقى كل الناس منهم أنبياء، ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أنا عبد الله والشرب والطاغوت، ويكفيني السائم والصر فخرا أن منهم ماري هنشكم ماري أنا ما أدري ما طيب ماشي حتى النص على تبت خلص. التاسع أن معنى يوحد الله هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم روايتين يشهد لا إله إلا الله يوحد الله. نعم. العاشر أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. نعم. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج. أي بالتدريج، هذا التدرج الصحيح، هذا فقه الأولويات الصحيح. الإخوان في هذه الأزمنة أظهروا شيئا أسموه فقه الأولويات، والقرضاوي صنف كتابا اسمه فقه الأولويات، وقال من فقه الأولويات أن نترك كل مسائل العقيدة لها، نترك هذه مسائل القرآن مخلوق ولا أمه مخلوق ولا جمع، أتركنا هذا بالله، خلينا فقه الحركة كما قال سيد قطب في تفسير سورة يوسف، قال يعني من السفه أننا يعني نشتغل بفقه الأوراق ونترك فقه الحركة، واليوم لا يوجد مجتمع إسلامي نطبق فيه فقه الأوراق. رأيت بارك الله فيك. فهذا من الشيخ يعني رد عليه، فقه الأولويات هكذا يبدأ، التوحيد الصلاة الصيام، مو الحجاب حتى قبل كل شيء، لا الحجاب هذا فضيلة ولا بد، ولكن لما يوحد الناس ابتداء يعني يتصلون بعضهم على برامج الإفتاء يقول للمفتي والنبي عاوز أسألك سؤال، طيب أنت الآن أفهم الناس إلى الآن عندها إشكالية في الحلف وما سواه وكذا، تفتيه في الطهارة والصلاة، لا الآن علمه التوحيد. نعم. الثانية عشرة بداءة بالأهم فالأهم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة. نعم، هذه مسألة فقهية أن تصرف للفقراء، والآية بينت، وهذا الحديث ما احتج به على أنه يجوز حصرها في صنف واحد من أصناف السبعة. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. نعم. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. نعم. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. نعم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. نعم، هذا في حديث سهل بن سعد لما يعني ذكروا هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد شج رأسه وكسرت رباعيته، رباعيته هكذا لفظها الصحيح، فهو صلى الله عليه وآله وسلم كما في كتاب قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالله عز وجل هو سبحانه العزيز الذي لا يمس جنابه، وأما خلقه فكلهم يعني مربوبون مخلوقون يجري عليهم من الآفات ما يجري، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا رشدا فكيف يملكك أنت، فتوجه لله عز وجل وحده. نعم. التاسعة عشر قوله لا أعطينا الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يفتح الله على يديه، فأخبر بأمر مستقبلي وحصل، فهذا يسمون الدليل من دلائل النبوة، علم من أعلام النبوة. وأيضا ما حصل لعلي رضي الله عنه من الشفاء ببصاق النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، هذا أيضا علم من أعلام النبوة. بعض الناس يسميها أعلام نبوة، بعض الناس يسميها دلاء النبوة، بعض الناس يسميها معجزات، ولا إشكال في المصطلحات الثلاثة. بعض الناس يقول مصطلح معجزة هذا من المتكلمين، لكن وجدت الطبري يستخدمه رحمه الله. نعم. العشرون تفلو في عينيه علم من أعلامها أيضا. نعم. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه. الثانية والعشرون فضائل الصحابة رضي الله عنهم في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. الله أكبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن هناك فتح سيكون، وأخبرهم أن الفتح سيكون على يد رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فاشتغلوا عن مسألة الفتح بمعرفة من هذا الذي يحبه الله ورسوله. والفتح أطلق في القرآن ثلاث مرات، أحدها على هذا فتح خيبر، نصر من الله وفتح قريب، هذا كان المراد به فتح خيبر. نعم. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى. الله أكبر، هذا سبحان الله التقدير. علي رضي الله عنه لم يسعى إلى موضوع الإمارة، بل كان يعني شاكيا من عينيه، فما تصور هو أن يكون هو القائد، لأنه كان في حالة صحية لا تؤهله إلى هذا الأمر، فسبحان الله جاءته هو رضي الله. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك. نعم. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. هذه مسألة خلافية، هم متفقين أنه يستحب الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، لكن بعض الفقهاء جوز أن يقاتل الناس قبل أن يدعوا إلى الإسلام، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم قارون، يعني وهم غافلون، غير أن الفريق الآخر جاءوا بأن الدعوة كانت بلغت بني المصطلق، فهذه مسألة فقهية يعني نبه عليها الشيخ هكذا عرضا. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. السابعة والعشرون الدعوة يعني أيضا يكرر الدعوة، يكرر الدعوة وإن كان قد دعوا قبل ذلك، لأن هؤلاء اليهود يهود خيبر كانوا قد دعوا قبل. ومن فضائل علي رضي الله عنه أسلمت على يده قبيلة كاملة يقال لها باهلة، وهذه باهلة قبيلة كان نسبها وضيع بين العرب، حتى يعني يقول أحدهم ما ينفع الأب من هاشم إن كانت النفس من باهلة، فباهلة قوم، وهذه من القبائل التي أسلمت طوعا، ففضلت بعض القبائل التي كانت قبل الإسلام. لا رجع قوم. أيه نعم، هذا شو اسمه علي همدان. علي همدان أرسل إليهم خالد بن الوليد، قاتلهم ما استطاع أن يفتح، فأرسل إليهم علي، هم رأوا علي سبحان الله هم أسلم، يعني خالد ما استطاعها بالقتال، علي استطاعها بالدعوة رضي الله، وبقي همدان يحبون عليا ومعه يعني إلى آخر أيام، حتى يروى عنه أبيات يقول: لو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بالسلام. والمشتغل بالحديث يعرف أن عامة الرواة عن علي من همدان، هذه كانوا في الكوفة. السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة لقوله: أخبرهم بما يجب عليهم. نعم. الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله في الإسلام. التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. خير لك من حمر النعم، يعني خير لك من هذه النوق الحمراء، وهي من خير أموال العرب. الله عز وجل يقول: وإذا العشار عطلت، يعني للدلالة على هول الموقف، فأصحابها لا يتركونها في العادة هكذا، يعطلونها إلا إذا حصل أمر مهول. وكل شيء من أمر الآخرة خير من الدنيا وما فيها. أبو هريرة مر على قبر قال: ركعتين أحب إلى هذا من دنياكم، يعني تزيد في عملي أحب إلى هذا من دنياكم كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله علي وفاطمة خادما قال: ألا أنبئكم بخير من هذا؟ قال: سبحاني قبل النوم 33 وتحمدان 33 وتكبران 34. نعم. الثلاثون: الحلف على الفتيا. نعم، والذي نفسي بيده حلف النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، وقفنا التوحيد الآن. هذا وصل الله وسلم.